جزاكم الله خير شيخنا. صاحب السؤال السابق الشيخ الذي يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان يسأل عن كفارة الزوجة، هل هو مثل كفارة زوجها؟ هذا محل نظر، والذي يظهر لي أن المرأة لها حالتان، إحداهما أن يقهرها الرجل على ما يريد منها ويرغمها على ذلك، فالإثم عليه هو والكفارة، وصيامها صحيح ولا كفارة عليها أبدا. الحالة الثانية أن تكون مطاوعة، دعاها فأجبته أو أغرته ونامت معه حتى نال منها ما نال، فهي مفطرة مثله وعليها ما عليه كما سبق تفصيله، والله أعلم.